السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، وكيف لا، والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. شكر الله لك يا إلياس وأحمد عزك، بارك الله فيك وحببكم الله يا أم عائشة. شكرا يا أخي ياسر، بارك الله فيك يا طارق. يسأل سائل أدمن وصفة خلطة الكورونا التي ذكرتها بالأمس: 100 جرام مطحون من كل من الآتي: حبة السوداء، العود الهندي، القرفة، القرنفل، الزنجبيل. تخلط جيدا ملعقة صغيرة على كوب ماء يغلي، وبعد ذلك إن شئت أن تحليها بالعسل حليتها، إن شئت أن تضع عليها نصف ليمونة وضعت نصف ليمونة، إن شئت أن تضع عليها شيئا من طعم القهوة إن كنت تحبها فلا بأس. يقول السائل: الدعاء في صلاة الفجر، القنوت في صلاة الفجر من المسائل المختلف فيها، لكن إن كانت هناك نازلة نزلت بالمسلمين فيستحب القنوت في صلاة الفجر. وقد قنط النبي صلى الله عليه وسلم شعرا كاملا يدعو على رعد وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. هذا وهذه المسألة من المسائل التي يسعى المسلمين الخلاف فيها، والله أعلم. هل صح النبي عليه السلام حديث في النهي عن الدفن ليلا؟ نعم، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النهي ليس للتحريم، إنما النهي العلة منه قلة عدد المصلين في الليل. أما إذا كان المصلون في الليل كثر فلا بأس. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا: يا رسول الله، ماتت ودفناها ليلا، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. أشهد أنها دفنت ليلا. هذا قد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا كذلك. هذا وفي هذا الصدد. يذكر أيضا أن فاطمة عليه السلام دفنت ليلا. نصحة قول علي في خيبر: أنا الذي سمتني أمي خيبرة، كليت غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة، ثابت عن علي رضي الله عنه. هل السبرت على الملابس حرام؟ ليس بحرام، لأننا لا نستطيع أن نجزم بأن السبرت خمر قولا واحدا. لا نستطيع الجزم بذلك. فإذا شرب السبرت فإنه يسمم لا يسكر، فعليه ليس بخمر ولا إشكال في استعماله. إذن كيف يقبل خبر الصحابي والتابعي في تفسير القرآن في الغيبيات؟ هذا القول ليس على إطلاقه يا سائلي حفظك الله، حكما يصلي قرب الطريق إلى سترة والناس تمر من أمامه ومن بينهم النساء، ما دام هناك شيء يستره فالأمر فيه ساعة حينئذ. وبالله تعالى التوفيق. أسأل مصعب منصور حفظه الله عن حكم من أقسم على سؤاله على فعل شيء وقال إن شاء الله هو بداخله لا يفعله، لكن أقسم للتهديد كما يحدث مع المدرسين. إن قال إن شاء الله عقب اليمين في الحال فقد حلت كلمة إن شاء الله عقبة اليمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، فعليه لا كفارة عليه، وفقك الله. حكم الصلاة في المترو أو العربية أو الطائرة؟ أظنك لا تسنى لك أن تصلي في المترو إلا إذا كانت مسافات طويلة، فإذا كانت نافلة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. وقد وردت رواية عامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به راحلته، فالنافلة تزول على خلاف في جوازها داخل البلدة. الجمهور يقولون لا تصلى النافلة داخل البلدة التي أنت منها على الراحلة إلا إذا كانت أوقات طويلة. نرجع للفريضة. الفريضة يسن لك أن تنزل، يفترض أنك تنزل وتصليها، تصلي الفريضة وتتمكن من ركوع السجود. لكن هل أنك في مواصلة بعد صلاة العصر وعجزت عن النزول في صلاة العصر، عجزت عن النزول لصلاة العصر والمغرب سيدخل عليك، فلك أن تصلي جالسا في المواصلة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم. ما المقصود بالنمصة؟ هل إزالة الحاجب كله أو أخذ الزوائد أم نكشف عموما؟ ما هناك تقليد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: لعن الله النمصة والمتنمصة. صحة حديث: ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافية، وما كان ربك نسيا. الصواب في هذا الحديث الوقف ليس الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحته أن ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض إبطيه بياض خده، أعرفه ثابتا. كتاب بلائي الخيرات شحن بالأحاديث الضعيفة، بارك الله فيك. انصري رسولك يا عبيد، هل تجوز تسمية جبريل؟ نعم، أسماء الملائكة والتسمي بها جائز. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فاسم مالك ومن الصحابة مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. هل سبق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبي أبوك في النار؟ هذا في صحيح مسلم. هل يجوز المرور أمام الذي يدعو؟ لا مانع من ذلك. هل على أحمد بن معين حديث لعلكم تقرؤون بعدي لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ لا أذكر، لكن الحديث معلول عندنا يقينا. حكم الشعر فوق الأنف بين الحاجبين ابتعد عنه، لأن عددا من العلماء أدخلوه في النمس الذي يمنع، والله أعلم. لا مانع من تسمية محمود، وقد كان من الصحابة محمود بن ربيع رضي الله عنه الذي قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزة مزاها في وجهي من بئر في دارنا. رجل مات وعليه دية قتل خطأ، هل يجب على أوليائه الدية عنه؟ رجل مات وعليه دية قتل خطأ، هل يجب على أوليائه أداء الدية عنه؟ عليه دية قتل خطأ. أيضا أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال دين الله أحق أن يقضى، لا ضرر ولا ضرار، ثابت بارك الله فيك ولشاهده. أحبك الله يا حازم ابن السيد. كتابات الدكتور علي الصلامي حفظه الله تعالى في السيرة كتابات نافعة، لكن سموها أو تحتاج إلى مزيد من تحقيق الأحاديث التي وردت فيها. ما صحف إبراهيم؟ كتب نزلت على إبراهيم عليه السلام. ما مسير أهل الفترة؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. الأفضل إكمال حفظ القرآن وطلب العلم الشرعي عن الحمل والتكاثر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. على السئلة امرأة تسدد وتقارب، بارك الله فيها. حكم اقتناء كلب لحراسة المنزل؟ لا بأس باقتناء الكلب لحراسة المنزل، كلب الحراسة مستثنى. كيفية الحفاظ على الوضوء مع البيع للنساء؟ اختاروا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى أو لامستم النساء، يعني إلى أن المراد باللمس الجماع. حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ لا بأس بذلك. وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يسر الله لبنياتك أزواجا صالحين، بارك الله لك فيه. زنزوى طبيب يعمل في دولة من دول الخليج، شركات الأدوية تقوم بدعوة معصورة إلى المطاعم. مع حكم الذهاب إلى المطاعم، علمنا أن ذلك لا يؤثر أبدا على قراره في كتابة الدواء لشركة صاحبة الدواء، حيث أن جميع الشركات تقوم بذلك. أنصحه أيضا بالوعد ولن تأتي على وجبة حفظك الله، تعفف عنها أسلم لدينكم. حكم الشرع في تمكين المرأة المطلقة من شقة الزوجية إذا وجد له ولد؟ ويغفر لها ولولدها الشقة كحاضنة، ولا يلزم أن تكون هي الشقة التي كان يعيش فيها، لكن يلزم بنفقتها كحاضنة لابنه، كحاضنة لابن، يلزم بنفقة الولد وتوفير المسكن له. قرض من بيت مقابل سلعة تباع لصالح المقترض، يرد مع زيادة يقول بيت نار طول بيتية لهم. قرض من بيت مقابل سلعة تباع لصالح المقترض، يرد مع زيادة لا تفعل التالت، هل يجوز إرجاع الزوجة المطلقة قبل دخول مع خلوة تامة وحدث طلاق في المحكمة؟ لا، طلاق المحكمة يكون طلاق بائن، طلاق المحكمة يكون طلاق بائن، ومكتوب في وثيقة الطلاق أنها لا ترجع له إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. سجد التلاوة هل يستلزم حجابا؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول. فمن العلماء من قاس سجود التلاوة على الصلاة، فمن ثم ألزم بما تستلزمه الصلاة، ومن العلماء من قال تنفك عن الصلاة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ فاسجدوا لله واعبدوا سجد كل من كان معه من المشركين والمسلمين، ويصعب أن يكونوا جميعا على وضوء. هل يجوز جمع أكثر من نية في صلاة النافلة؟ نعم يجوز كسنة الوضوء مع تحية المسجد مثلا، كل هذا مع سنة الظهر القبلية يجوز. يأخذ ضد حقيقة عن أمي وبلغت 55 عام، هل واجب أو مستحب أو جائز؟ مستحب. يجوز اسم شهاب لكن غيره أفضل منه. الاستشارة في الاستخارة قبل أو بعد الأمر في ساعة أخمور. ما صحة حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار؟ لسبب الضعف. هل يجوز عمل عمرة عن شخص غير قابل ماديا وهو حي؟ نعم يجوز ذلك. طلق زوجته ورجعها وبعد مدة تذكر أن هناك تطبيقة قبل هذه ولم يراجعها فيها، كم تطبيقة؟ سنعذرهم بجهلهم ونقول هما تطبيقتان. صحة من جلد جلدة واحدة في قبر، حديث من جلد جلدة واحدة في قبر فامتلأ القبر نارا لا يصح. رضا الأم من رضا الرب لا يثبت. التيمم لصلاة الفجر خوفا من المرض حين الاغتسال من الجنابة. هذا صحيح بالتيمم قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا نص المصحف بدون وضوء أخطر قول بالجواز. قوله تعالى: لا يمسهن المطهرون، هذا في الكتاب المكنون. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فالطاهر الحديث لا يثبت معلوم من الإرسال. وقد قال بعض أهل العلم أن الطاهر المسلم، والله أعلم. عائشة سويشة قال العلماء في هذه الآية: عائشة لا يمسه أي الكتاب المكنون إلا المطهرون هم الملائكة. هذا اختيار عدد كبير من العلماء ذكرهم الطبري. نعم قد ذهب ابن كثير وبعض العلماء إلى غير ذلك، لكن الأول أشهر بقول الله تعالى في صحف مقرنة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هل العذاب في القبر يخفف من العذاب في النار؟ هل العذاب في القبر يخفف من العذاب في النار؟ نرجو الله أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. صحة حديث أمك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لما سئل من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. سند صحيح. حكم يأخذ راتب الشهر من الضمان الاجتماعي دون أن يكون يعمل مقابل في أي شركة من صاحب الشركة، يجب على أن يأخذ مقدمه الشهر. هل التوبة تجزي بدون الندم؟ أما استغفر من الدنيا طبعا، أما قاد القلب على عدم على العزم على عدم العود. صلى الله عليه وسلم: ولم تذكر إلا بعد العشاء. الصلاة صحيحة. هل يدخل الميت بأبي عند زيارة القبر؟ لا، لم يرد في ذلك نص، إنما عقيد الوفاة فقط. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا رجال بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي زئة يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله له. أما بعد ذلك، عفوا، وراء ذلك أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرع أهلهم. وقال أم بن العاص لأهله: إذا أنا مت فامكثوا إلى قبري قبل ما تمحى الجزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم معنا ورجع رسل ربي. بعد ذلك لم تجد عندنا نصوص في مطلق سماعه، بل نصوص تنفي. وما أنت بمسلمين في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة الدعاء إذا ولوا مدمرين. وكذلك قوله في الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. سجد السهوي واجب عند الجمهور، ولكن مع وجوده ترك فالصلاة صحيحة. بعد الاستخارة بعد الصلاة: يا عزت، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. تسمية المولود من حق الرجل أو المرأة، تسمية المولود أولا من حق المولود، لأنه لا يجوز لك أن تسمي المولود باسم ليس بطيبه يدل به. أما بعد ذلك إذا كان التخيير من الأسماء الطيبة فهو حق للوالد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. تسمية المولود عفوا أن تجوز صلاة الإنسان والقرآن يقرأ من الهاتف بصوت منخفض بالبيت فالصلاة تصح، لكن الأولى عدم انشغالك بشيء آخر غير الصلاة. بارك الله فيك يا أحمد بن إبراهيم، أسألك يا محمد إبراهيم. بارك الله فيك. حكم صلاة الجماعة أختار القول الموجب بها ما لم يحل بينك وبينها حائل من عذر أو نحوه. هل أرضي صلاة الضحى؟ لا بأس إذا قضيتها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل ذات يوم عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمعنى جعل الليل والنهار خلفة، هذا يخلف هذا، لمن أراد أن يقدم شكرا، لمن أراد أن يطال ويعتذر بدخول الليل مع النهار، أو أراد أن يقدم شكرا، والله أعلم. رجل ما ينجب يريد أن يكتب كل أملاكه لزوجته، لا يجوز له ذلك، لأن الله جعل لزوجة الربع ثم ورثة آخرون فستأثم بذلك. هل يجوز الوضوء بالمياه الجوفية من تحت الأرض؟ نعم، مياه الآبار يجوز الوضوء بها. لماذا عفوا هل يجب عدم جماع الزوجة التاركة للصلاة؟ فإذا كانت كافرة لا يحل بقاء معها أصلا، إذا كانت ليست مجاهدة للصلاة مقرة بها ولكنها متكاسرة فهي لم تزل مسلمة، والله أعلم. قراءة الفاتحة للإمام. شرح كيفية سجود الصلاة: سجدتين بعد قضاء الصلاة، إن شئت قبل التسليم وإن شئت بعد التسليم. حكم تصلي وقدماها مكشوفان صلاتها صحيحة. هل يجوز ترك السنن في الوضوء؟ يجوز، النضمدة والاستنشاق ومسح، النضمدة والاستنشاق يجوز تركهما. معنى الماء سرمدي بعد الله، الماء سرمدي معروف أن بعد الله هذه ما يقال مثل هذا، السرمدي الدائم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. هل يجوز إخراج زكاة المال إلى لمن يقومون ببناء أسقف للمحتاجين أو حفر بئر؟ لا، زكاة المال ليست هذه من مصاريفها. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث ثابت صحيح. والله لا علي أفضل. والله لا حديث عليكم بالسنة والسنوت وهل يصح؟ لا يصح سنده. والصلاة والسنوت نبات. إخراج زكاة المال لشخص كفيل مال يشتري هو بها جهاز دعوات فقيرة. إخراج زكاة لشخص وكيل يشتري هو بها جهاز دعوات فقيرة، لا لا لا عفوا، يعطي المال للفقيرة لفقيرها، بعد ذلك هي تقارن ما دامت رشيدة أي شيء أنفع لها. هذه كانت سفيهة فلا بأس أن يتولى أمرها رجل رشيد دفع الزكاة للمتعسر، إذا كان مدينا أو كان فقيرا أو كان مسكينا جازت الزكاة له. الزوجة التي لم تصلي وحاولت كثيرا معه ما فيش فايدة على الطلاق حيث بتجاذك هذا غلط الأدب بلجوء سنة ليس بسنة. ألم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أية رواية في غسل الأذن في الوضوء أيضا يطرد بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أيضا يطرد بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قيل تتفجر لهم وقيل الملائكة تفجرها لهم الله أعلم الله أعلم. هل يجوز السير في الشارع ما غير منتقبة ولا منتقبة؟ يجوز ما ينتقم متدرجة تدرجا ملفتا للأنظار بما يسبب لك ضررا. من قضى تفصيلا القضى حلق بعض شعر بعض الرأس وترك البعض الآخر وقد نهى النبي عن القزع. ما معنى قوامير القوانين معروفة قريبة زجاجة حكم من تعمد الخطأ في التلاوة هل يكفر من تعمد الخطأ في التلاوة؟ يا رحية الأزهار ما واحد يقرأ ويتعمد أن يخطئ فيتعمد أن يخطئ إذا كان للتعليم مثلا. يريد الزواج من امرأة مسلمة وأبوها نصراني وموافق على الزواج لا سمح يقول ولي الله في تزويجها إذا وافق لا مانع أن يقول ولي الله لأنها يجوز في هذه الحال ما دام وموافق على زوجها من مسلم لكن أفضل من ذلك أن أيضا تؤتي المسلمين زوجها بعض الأمور الثانية. ألا يشهد رجل ثاني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه؟ هو صريح بلفظ قريب من هذا اللفظ. ألا ليشكلن أحدكم يكون متكئا على أريكته يأتي الأمر من عندي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحببناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. هل أصلا لو جاءت من علم أبي يجوز وما لا يجوز أن بين العروس ذات دين؟ الزواج صحيح لكن الأفضل أن تصل إلى الأرحام. اللهم صل على النبي محمد. ما علاج كثرة التفكير؟ اذكر الله أعرض عن الإكثار من التفكير في ما لا فائدة فيه. حديث اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا اللفظ لا يثبت لكن كان الطلقاء موجودون أطلق عليهم الطلقاء الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال من أغلق عليه بابه فهو آمن من دخل أبواب السكان فهو آمن من دخل المسجد فهو آمن. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم يوم حنين ومع خنجر فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أم سليم؟ قالت أقتل به الطلقاء إن هدموا عنك. الحديث هل يصح أن يكون الشهيدان من النصارى في عهد زوجهم؟ لا وشيلوا جوا يعد من ينقل هل يجوز أن نجمع بين عفوا هل يجوز أن نجمع بين الظهر والعصر بسبب العمل في بلاد الغرب للضرورة القصوى؟ هل ترك سيدنا بلال الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذا قال عدد من أهل العلم: ما أذن إلا مرة بعد ذلك عند فتح بلدة من بلاد الكفار لما فتحت ودخل أهلها في الإسلام، لكن مع ذلك ما أذن غير ذلك. امرأة بكر هربت من أهلها وتزوجت بدون ولي، فما الحكم زوجها باطل، ولكن يجب أيضا لماذا هربت؟ معنى مسألة الظفر بالحق، يعني أخذ الحق من الشخص الذي ظلمك. شخص ظلمك وجدت مالا له، أخذت ماله واقتصصت منه بقدر مظلمتك. حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لا يصح. حكم زواج المطلقة بين الناس وليس عندنا أذن، وطليقها متزوج بأربع غيرها، لكن من سيزوجها؟ أن تتزوج بدون ولي أو ماذا؟ لا يجوز الزواج بدون ولي، وما دون توثيق الحقوق. زواج مطلقة أمام الناس وليس عندنا أذن، أي طلق خلاص هي طلقها خلاص، لكن هي تريد أن تتزوج واحد آخر، لكن مش فاهم أنت في العدة ولا إيه؟ مش فاهم يعني في العدة لا يزيد ولا ينقض في العدة. ما حكم أهل الآكل الهدهد؟ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، فمن ثم لم يستجز بعض العلماء قتل الهدهد، لأن النبي نهى أكل الهدهد لأن النبي نهى عن قتله. الاختلاف بها على تكبيرات الجنازة وارد، لكن اتفقت الكلمة على أن أربع تكبيرات الآن فلا معنى لإثارة اختلافات. أما الاختلاف فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمسا على جنازة صلوات الله وسلامه عليه. ورد علي رضي الله عنه كان يكبر على الأموات أربعا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى أهل بدر ستا، والله أعلم. هل إذا زنت المطلقة الغير وشهيدة تقول نعم إذا كان قد دخل بها الغير وشهيدة؟ الغير لا تحتمل كذا معنى إذا كانت قبل. هل يصح النص على الحذاء الذي لبست؟ لبست على من الحذاء الذي هو الجزمة التي هي تحت الكعبين لا يجوز المسح عليها. عندي بنتان هل لو امتنعت عن خلفة الأولاد بسبب إهمال زوجتي في حال البيت أو هل في كل شهور البيت؟ هذا مكروه لك، مكروه لك أن تقلل من الذرية. مطلقة من ضمير يجوز ذلك الإشكالية، من سيزوجك؟ ولي ما يزوجك؟ مشكلة تسجيل تسجيل لحفظ الحقوق فقط. حديث ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام لا يثبت بهذا اللفظ، لا يثبت بهذا اللفظ، إنما الثابت هو حديث لا يحل مال امرئ نفسه إلا بطيبة من نفسه. ما معنى حين ترمد الفصال؟ الفصال الإبل الصغار، ترمد يعني تسكن في شدة الحر قريبا من الساعة العاشرة صباحا أو الحادية عشر صباحا. حكم الغيبة لمن ظلمني، يجب لك أن تقول فلان ظلمني كي ترد إليك مظلمتك. وقد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. الجهر بسوء من القول أن تقول فلان ظلمني. حكم بشيء من شعر لحية وحلق أسفلها من ناحية الرقبة، كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبة، أن هذه ليست من اللحية، لحية العظم، هذا العظم الذي من هنا إلى أسفل يمينا وشمالا. يا إطلاع في الدين أسلم لو كنت كارها، مستعب أسلم لو كنت كارها. حديث حمزة في مقال تكلمنا عن قوله تعالى: ما يتوافق به من في امتثالها من قبل. فقل لبيك يا رسول الله لبيك عجلة بعد إجابة، لبيك لا مانع أن تقول حتى للشخص لبيك يا زيد، لبيك يا رسول الله، لبيك لبيك لبيك يا فلان، أبوك يناديك قل له لبيك. العباس لما نادى يوم حنين يا أصحاب سورة البقرة يا أمن بايعتم تحت الشجرة هلموا، قال لبيك لبيك. حكم جاب البحر الميت سياحة، لا أدري ما لي عند البحر الميت، هل هناك معذبون أم لا، لكن لا أرى مانعا يعني الآن. يعني الحجة الذي يسأل هذا السؤال أن البحر الميت عذب عنده قوم لوط، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بأصحاب الحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هل علامات الساعة الصغرى قد ظهرت كلها؟ لا. هل يوجد حديث يقول عن النوم على البطن ضعيف الإسناد؟ أن هذه بجعة يفضلها الله في إسناده يعيش بطاقة أو بطاقة ضعيفة؟ هل تجبر البنت على لبس النقاب إن كانت رافضة له؟ إذا كانت بلغت تجبر أبوها مسؤول عنها. من يحلق اللحية واسا إلا إذا كانت هناك ضرورة، وذلك لأن النبي قال قص شواربه في اللحية، وربي قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل تجبر البنت بلبس النقاب إن كانت رافضة؟ أجبنا على هذا. وشفاك الله وعافاك، بارك الله فيك. حديث الولد للفراش أو العيا للحجر إذا استطعنا بليل الحديث، حديث نسب المولود لا يطلب ذلك. الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفردية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الغلام ابن زوجة هلال بن أمية إن جاءت به قد لج الساقين سابغا اليتين فلا أراه إلا قد صدق وقد كذبت، وإن جاءت به نحيفا فلا أراه إلا صدقت وقد كذبت. فجاءت به على النعت المكروه، قال النبي لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، ومع ذلك لم يلحقه بالزاني. فالأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفردية، والنبي عليه السلام رأى أيضا لما تنازع عطاء بن أبي وقاص، عطاء بن أبي وقاص كانت تفعل فاحشة مع أمة اللعب لزمع، أوصى أخاه سعد وقال إذا ولدت المرأة فابنها ابني، أو قال له إن هذا الولد ابني فخذه يا سعد، فمات فجاء سعد يطالب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعير الحجر، لكن لما رأى شبهه بعبد بن أبي وقاص قال احتجب منه يا سودة، وما زالت النقابة بأنه أصبح أقلها، لكن مع أن شكله شكل الولد الزاني لكن قال احتجب منه يا سودة. حديث لا يلتف رجلان في لحاف واحدة ليثبت ليس بهذا اللفظ، إنما لفظه لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حكم قراءة القرآن جماعة لا بأس، وخاصة إذا كان للتعليم وللتدارس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حتى تزيد الصدقة على مهاجرين من إفريقيا غير مسلمين وليعبدون من أبناء السبيل، صدقة جائزة. أن الزكاة تحرى فيها كثيرا، من الزكاة الأصل أنها تأخذ المصارف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وهي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. نعم يا مبارك الشافعي، عندي كتاب في الحج والعمرة خطوة بخطوة، حتى تجد صلاة المرأة بزوار زوجها، إذا صلت مع زوجها تجلس في الخلف، تصلي في الخلف، تصلي في الخلف. ما حكم من ينكر عذاب القبر إذا كان شخص مبتدع والعياذ بالله من البدع والضلالات؟ صحة قول سفيان الثوري: أقلل من معرفة الناس لا أعلم عنه شيئا، ولكن الرسول كلامه أولى من كل كلام. هل يجوز التبرع من زكاة المال سواء أجزة لمعالجة الأطفال لبنية خيرية؟ لا يجوز ذلك، لأن الأطفال هؤلاء منهم أغنياء ومنهم كفار، ومنهم يعني عفوا أبناء كفار. لا يجوز ذلك، أن لا يسمى المصارف الثمانية وكلمة في سبيل الله تعني عند الجمهور الجهاد وتوابعه. هل تربي روح الميت حين دفنه وسؤال الملكين يكون حيا حقيقيا أو أنه مثل حال حلم النائم؟ الله أعلم بالصورة، بارك الله فيك، لكن تدخل ثانية وتسأل كيف ذلك؟ الله أعلم. هل يجوز أن أكتب على السجادة الصلاة ركز في الصلاة لتوفيق من السرحان في الصلاة ركز في الصلاة؟ لا لا لا تكتب ذلك، أذي تزهدك يا فتاة. ملعت شيئا من بين أسناني وأنا أصلي، هل صلاتي صحيحة؟ نعم صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده كتف شاة يأكل منها فأقيمت الصلاة فتركها ودخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. أنا لا شك أنه أكل منها بقيت أشياء في بين أسنانه، حكم تأخير الصلاة عن وقتها يومين بسبب العمل. صلي الظهر بعد العصر المغرب بعد العشاء، هذا متوعد بالويل ويل المصلين ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. متوعد بالويل مرتكب كبيرة، فما تقول لوقتك نفسي على كتاب نفسه وسنة رسول الله يسمع الله الشرع لها، لابد من الولي. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحلى بولي. رجل ظلم ثلاثة من اخوته، رجلان وأنثى، بعد تقسيم التركة ظلما كان نصيب الرجلين اللذين ظلم أكبر من نصيب أختهما. لو وزعت التركة شرعا الآن، وهل هناك إثم؟ إذا صلحتم المشكلة هناك إثم، فلا نعمل الإثم، لا أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هل يجب نشر آيات أو سور من القرآن الكريم وأدعية على وسائل التواصل الاجتماعي بنية الصدقة على أموات المسلمين؟ لم يرد مثل هذا. نحن في المغرب نقرأ القرآن جماعة دائما بعد صلاة المغرب والصبح والفجر. تقرأونه على أي سبيل؟ يعني على سبيل التدارس ولا على سبيل التعبد والغبطة؟ فهمني. أحبك الله يا مصطفى ابن كامل الطاهر. هل الصوم حلال أم حرام؟ صوم ذوات الأرواح لا تجوز إلا للضرورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المصورون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل أتى فقال: يا ابن عباس، إن رجل أأكل من هذه التصاوير ليس لي عمل غيرها. قال: ابن مني ابن مني ابن مني. فدنا منه فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحي ما خلقتم، إن كنت صنيعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن حديث معلول، فقد الدرقطني على البخاري وصوابه: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. وإن بعض الرواة يروى بهذا اللفظ الذي هو ليس منا من يتغنى بالقرآن، فهذا ضعيف معلول والمعنى كذلك لأن ليس منها تعتبره كبير من الكبائر إذا لم تتغنى بالقرآن، لكن اللفظ الآخر في الفضيلة فقط ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيه حسن الصوت في القرآن يجهر به. هل يجوز بعض الشريك لازق على سجاد المجد المساعدة على في الصوت؟ لا مانع من ذلك، من هم المرجع المرجع القوم يؤخرون العمل عن القول فيقولون إن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، وهم فئات فئات غارقة في الضلال بالكفار، وهم يقولون إن من قال لا إله إلا الله وإن اعتقد التثليث بقلبه فإنه على إيمان كإيمان جبريل ومن كيف ولا كفر والعياذ بالله. حتى تحديث عليكم بالأذكار فإنهم أعذب أفواها في سنده مقال. هل يجوز إعطاء الزكاة بالأخ إن كان مدينا؟ نعم يجوز إن كان مدينا. أحمد بن عبد يسأل من يسوع؟ لا أعلم من يسوع، لا أعلم من يسوع هذا، لا في الكتاب اسم يسوع ولا في السنة اسم يسوع، إنما الذي في الكتاب العزيز. قال الله يا عيسى ابن مريم بل الناس تعبدون أمي الآلهة من دون الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هؤلاء الناس بعيسى ابن مريم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أما يسوع ما نعرف يسوع. وقول من قال إن الرب هو يسوع كافر، ما الرب هو الله سبحانه وتعالى. لا هذا كان فيها يا سيدنا تربية فئات من فئات الضلال والعياذ بالله. أقول كيف تكسب طالب العلم؟ يعمل يعمل. كان سعيد بن سعيد زيادا وقال تعالى في لسان المرسلين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم. وكان زكريا نجارا وكان له نجارا وكان بيئي حدادا عليه الصلاة والسلام. وموسى راعى الغنم ما بعث الله من نبي إلا وقد راعى الغنم. فقل شهادة من المنظرات إن كنت تفقع شاهد ينزل ما تفقع لا تشاهد ما ليس بواجب عليك. وعنك الله يا دكتور رب الرقصي رضاه الكبير خاص بسهلا مع سالم ولا يضطرب، لأن الله قال والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضا. أمه مسنة لديها قدرة بدنية وقدرة مالية بسيطة لا تكفيها للحج الخاص، ما لا يكفي لإخراج ابنها يحج عنها بصفة خدمة الحجاج، ما لأن لحج ابنها سابقا لنفسه لديها قدرة بدنية وقدرة مالية بسيطة لا يناقض حجها. إذا اغتنت وجب عليها الحج، عندها صحة عافية وعندها فيه فلوس لكن أقل شوية من تكاليف الحج تنتظر حتى يرسى الله عليها. أما حج ابنها عنها لا يسقط حجة الفريضة عنها لأنها قوية. شجر الزيتون يعتبر من الزروع التي حق على زكاة. نعم والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابهين كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسلفون ولا يحبون المسلفين. لكل أجل كتاب يا أبا ياسر، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. هل التصوير بالمحمول حرام أيضا؟ وأكل في هذا الحديث عن الصور المحمول أخف أخف أخف. هل من يسيء للسنة كافر؟ على حسب كيف أساء هذا السؤال. حكم شتم شخص في نفسك سرك في نفسك دون أن تترفض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تزوج لأمتي ما حدث بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فحق أن هناك من يرد على سلف التعليقات لم يسمع بأحد بذلك يا سالم الصالح سلمك الله يا سالم حبك الله يا عبد الجليل. يعني يتكلم عن نفسه ما لي هذا عني بارك الله فيك. ومن سيأتي ربه فرضا لا سمعت بعض حديث أيضا رأى ثلاثة جاءت طلاق من الناس حرام لا يراح الجنة في مشاكل كثير تستشهد به. حديث ضعيف سنده ضعيف ماذا أقول لك حديث سنده ضعيف. وبعد أن الله قال أخذت ملاكين حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به. امرأة لا تريد زوجها، ما تحب هو طلبك الفراق، ما في مشكلة. أعرف أن هناك من صححه، لكن الحديث ضعيف، وكان الحديث ضعيف. هل يجب أن يجد العالم من حكاية فتوى؟ أفضل لك تقع من هذا. البطن على النوم زائد إلى الحديث الوارد أن يعني النوم على البطن ضعيف. هل النوم دائما يصاب بالصداع؟ لا يلزم، النوم مقدرة. ما فيش ناس إيمان، لكن قد تكون أنت ضبطت الفتوى لكن تتقيد. نعم أنا يعني ليس لي وكيل في الإجابة عن هذا الذي أردت أن أثبته. أما من ينقلون الفتوى بزن المفهوم يمكن الفتوى ينقلون علما، إذا كانوا مدخلين للنقل ينقلون، ما في عندنا أي مشكلة. لكن السؤال لي أنا موكل واحد إجابة عني؟ لا، ما وكلت أحد إجابة عني. لكن الذي يريد أن ينقل فتاوى ما في أي حرج أبدا، بل هذا يثاب إن شاء الله تعالى إذا كان فهما متقنا عن غير العلم. إذا قلت قال العالم الفلاني كذا كذا وكان رد، يعني النقل سليم، أنت مشكور، أنت مشكور، أنت مشكور جزاة الله خيرا. حكم يقرأ الإنجيل المقتصين لرد على النصارى، النبي كان يرد على النصارى ويرد على اليهود، ولم يقرأ التوراة ولا الإنجيل، إنما ابتدأ بقراءة الكتاب المنزل عليه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، كيف تسألون إلى الكتاب عندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب، وقد أخبركم الله فيما أنزل عن أهل الكتاب أنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، والله ما وجدنا أحد منهم لا يسألكم عن دينكم فكيف تذهبون أنتم تسألونهم عن دينهم. صفة السترة أمام المصلي، سترة شيء مرتفع تضعه أمامك على بعد ممر الساتنة، وأكثر قليلا ما لم يتجاوز ثلاثة أذرع. السترة سنة مؤكدة لكن ليست بواجبة. حكم الصلاة بعد الوتر ركعتين، إن فعلت ذلك أحيانا أنك أوترت وأحببت أن تصلي تصلي ركعتين، وقد ثبت ذلك عن رسول الله أحيانا في الصلاة. هل مسلم غير مؤمن؟ قد يتفقان وقد يتحدان، فإذا جاء في سياق واحد الإسلام والإيمان فلهذا معنى ولهذا معنى. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فهذه الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فالأعمال الباطنة. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر. الإيمان هنا أعمال القلب. وقد يتحدان أمركم بالإيمان بالله وحده، تدعون من الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تؤتوا من المغنم الخمس. بارك الله فيك يا بريحانة، وسلام التواصل إن شاء الله. شكر الله لك وأعانك الله على دعوتك إلى الله، سدد الله على الطريق خطاك، وأفق الله بحق لسانك أنت والسامعين والسامعات. حكم صلاة ركعتين عفوا، هل الأفضل الصلاة في المسجد القريب أم في المسجد البعيد؟ وتكون ذلك فقط إذا كان قريبا منك صلي في المسجد القريب، إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. إذا كانت هناك علة تدعو إلى ذلك، هناك طلب علم مثلا في المسجد البعيد. هل السفر القريب لموافقة الأم لا تخاف عليها؟ إذا كانت أمك في احتياج إليك فقل معها. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد بهذا معك. قال: حين ولدك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتني أبكيان. قال: أرجع فاطحهما كما أبكيتهما. وأيضا قال النبي في رواية أخرى: ففيهما فجاهد. حكم سجود السهو في النافلة، كل سائغ مشروع سواء في النافلة أو في الفريضة. إن زاد الشيطان يأتي أحدكم فيقول: اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يبني كان صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليجلد سجدتين، يبني على ما استيقظ ويجلد سجدتين. حكم يسأل عن شهادات القنوات المشفرة عن طريق تطبيقات مجانية. قنوات مشفرة عن المسارقة فيما يبدو، والله أعلم. من يموت بأي مرض في البطن يكون شهيدا، من الأمراض الداخلية صاحبه، عفوا الشهداء خمس، المطعون شهيد والمطعون شهيد، المطعون الذي يموت بالطاعون، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بالهدم شهيدة، وفي رواية الحريق وفي رواية الغليظ، وليحرم اللفظ الأنقو. حكم تجنيد المصحف، ما يا هذا حبيبي، ما الموضوع؟ لا مانع، ما مانع تجنيد المصحف. كان مريض بالسرطان ثم عافاه الله بيد من اخبر خطيبتي الافضل، الافضل يا ابراهيم، ولن البنت اذا كان مقدر لك ان تتزوجها فلن يحول بينك وبينها حائل. اخو العمل عندما في ذكري حرام لا يغش مع هذا البساط، حرام بالنفس. انت يعني رجل مراضي ويعمل فريده، لكن شغلتك عنده انت سباك حداد، لا تساعده في عملك على الاسم والعدوان، عملك صحيح اسمه على نفسه. يعيش مرض غير مسلم، لا اعجب بالزواج من امراه مسلمه غير عربيه قليله التدين، لم اصل بالزواج من متدينه عربيه، لكن العربيه وغير العربيه المهم في الديانه، اذا كانت دينه فلا باس، اصحى بذات الدين لكلمه يداك. هذا وهذا القدر يجتدي سئلا لله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات، دائما انتم في خير ما دمتم تبلغون دين الله. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. الايه الكريمه يقول الله تعالى: يا ايها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. بارك الله فيك يا أبو ريحانة، السلسلة وأطلبك إن شاء الله. بهذا أجتزئ مذكرا نفسي وإخواني بدعوات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبقول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اخواني واخواتي، حفظكم الله اينما تكونون وحيثما تكونون. ادعو لاخوانكم منكوبين في بقاع الارض، ادعو الله ان يسلم اخوانكم في الصين الملحده، ادعو الله ان يسلم اخوانكم المسلمين من ايدي الصينيين الملحده ومن ايدي الفرنسيين الكفره ايضا والاخرون الذين عاثوا في الارض بالفساد. اخواني واخواتي، عرفكم الله انما تكونون وحيثما تكونون. لا تنسوا ان الله هو خير حافظا وهو ارحم الراحمين، لا تنسوا ذلك، ولا تنسوا ان الله يتولى الصالحين، لكن هذا منكم على بال، ولا تنسوا قول الله تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.